آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم. فالكفار هنا للمؤمنين, الكفار هنا للمؤمنين, وجاء أطرح من ذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا في آية أخرى, فكيف يكونون مؤمنين ثم يتصدمون بالإيمان؟ بعض العلماء يقول إذا قلنا إنه اعتقاد المؤمنين فيكون المراد الثبات على الإيمان, فأن تثبتوا على الإيمان الذي أنتم عليه الآن إلى الوفاة, أو آمنوا بالله ورسوله كما قال الخاطري رحمه الله تعالى هنا, يعني آمنوا الإيمان الكامل الإيمان اليقيني الذي يظهر أثره عليكم فيسهل عليكم إنفاق المال الله الذي مولكم إياه. فالنفس لا تطلع الإنسان على أن ينفق النفقة التي يستدعي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مؤمنا بالله وموقنا بحسن عاقبته وثوابه وجزائه عند الله, فإنه يعرف أن هذا المال ليس ذاهبا وإنما هو المال الباقي, كما أنفقه الإنسان في سبيل الله والذي يبقى له, أما الذي يأكل به ويشرب ويفعل كذا وكذا فهذا هو الذي يضيع منه, أما الذي يبقى فيقول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله ما يبقى. فالإيمان هو الشافع أو الإيمان واليقين في تراب الله سبحانه وتعالى والذي يدفع الإنسان إلى يعني النفقة, آمنه بالله ورسوله. وأيضا مما يعظم شأن النفقة هنا أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بالإيمان بالأمر بالإنفاق, فدل على عظم شأن النفقة وعظم موقعها عند الله تبارك وتعالى. آمنوا بالله ورسوله أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مولكم إياه وجعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه لحكم الشرع, إذ الأموال كلها لله عز وجل واختصاص ليس في التصرف إنما هو بحكمه في شريعته. وقال الشهاب الخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى, وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, مستخلفين عمن؟ إما مستخلفين عن المالك الحقيقي للمال بل لكل ما في السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى, وإما مستخلفين عن من سبقكم الذين كان المال في أيديهم يتصرفون فيه ثم آل إليكم بطرق أخرى, إما بالميراث وإما بالهبة وإما بكذا أو كذا من طرق كسب المال المشروع. فمعنى قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذه الخلافة إما أنها عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى, وهذا يناسب قوله في الآية التي قبلها في الآية له ملك السماوات والأرض, فإن قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم قوله على آية وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا مما يرجح أن المراد أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني من الذي استخلفهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض, أو يكون المراد أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني عمن تصرف فيها قبلكم ممن كانت في أيديهم فانتقلت لهم. وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتأمين له, هذا تسهيل لأمر الإنفاق لأن المال يعني طبيعة النفوس أنها تفح بالإنفاق النفقة وإحضار في الأنفس التفح, فالله سبحانه وتعالى هنا يسهل على المؤمنين أمر الإنفاق وأمر الجود بهذا المال, فيبين لهم أن هذا المال أولا ربطه بالإيمان آمنوا بالله ورسوله, ثم قال وأنفقوا ليس من مالكم ولكن من مال الله الذي آتاكم كما جاء في الآيات الأخرى, وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, لأن المال فكل ما في السماوات والأرض إنما هو حقيقة ملك لله عز وجل, أو أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني ممن كان قبلكم الاباء والاجداد كان هذا المال في ايديهم تتربصون فيه ثم آل اليكم بعد ذلك. فهو موضع العبره هنا وموضع تسهيل الانفاق على الناس والتكلم عن الانفاق هو ان هذا المال كما لم يدم في ايدي من قبلكم فلن يدوم في ايديكم فانه اما ان ينتقل عنكم واما ان تنتقلوا عنه. هذا ايضا مما يهون ان ينفق الانسان المال. فمن الجهه الاولى اذا قلنا ان الخلافه عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والارض هذا ايضا تسهيل للانفاق. لماذا؟ لان اذا يعني الانسان اذا اذن له في الانفاق من ملك غيره فلا شك ان هذا يسهل عليه ان يخرج لو واحد توكلك انك كنت مسؤول عن خزانتك عن امانه وقال لك اخرجها انت فيما شئت هذه الخزانه التي تتصرف فيها كما شئت واضح. فلا شك انه في هذه الحاله يسهل عليه اعطاء ما دام من ملك غيره فيسهل عليه اعطاء ويسهل عليه تكثير النفقه. فنفس هذه المعاني النفسيه الدفينه في طبيعه الانسان فهم كيف الله تعالى يهون عن الانسان انفاقه. هذا المال ليس مالك انت انما هو مال الله واتوهم للمال الله الذي اتاك. فاذا كان هو مال غيرك وهو الله سبحانه وتعالى والمال الحقيقي وهذا الغير اذن لك بالتصرف فعلام البخل وعلام السحر وهو ليس بمالك. فمثل يهون عن الانسان نفقه اذا انفق عليه من مال غيره هذا يسهل الاعطاء والتكثير. يقول الخطيب رحمه الله تعالى وعلى كل ففيه حث على الانفاق وتهوين له اما على الاول فراح لانه اذن له في الانفاق من جنس غيره ومثله يسهل اخراجه وتكثيره. اذا قلنا ان الخلافه هنا عن الله عز وجل. وعلى الثاني اذا قلنا ان الخلافه عن الاباء والاجداد آل اليه هذا المال نتيجه المراهقه مثلا او نحو ذلك فايضا فيها ايضا تهوين للانفاق. لماذا؟ لانه لان هذا المعنى يذكر الانسان لان من علم انه لم يبق المال لمن قبله علم انه لا يدوم له ايضا فيدخل عليه الاخراج. وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع. فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. ثم يقول تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله يعني وما يصدكم عن الايمان بالله وقد ظهرت دواعيه واتضحت سبله لذويه. فاي شيء يمنعكم عن الايمان بالله الذي امركم الله سبحانه وتعالى به وقد توفرت الدواعي التي تحثكم على هذا الايمان كما قال عز وجل هنا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم يعني يدعوكم من طريق النظر والتفكر الى الايمان بالذي رباكم بنعمه وصرفكم بآلائه فوجب عليكم شكره وقد اخذ ميثاقكم يعني بالايمان اذ ركب فيكم العقول ونقض الادله ومكنكم من النظر بل اوزع في فطركم ما يضطركم لذلك اذا نبذتم وقد حصل ذلك بتنفيذ الرسول فما عليكم الا ان تاكلوا في سبيله. يعني فطره الايمان هي موجوده وكامله في قلب كل انسان حتى اذا يعني علاها الغشيه او الطبق فان التنبيه الرسول ودعوه الرسول اياكم من شانها ان تنبهكم الى هذا الرصيد الباقي في نفوسكم من فطره الايمان والتوحيد. وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين يعني ان بقي نور الفطره والايمان الازلي فيكم ان بقي فيكم نور الفطره الذي جبلكم الله عليه فان دعوه الرسول تاتي على يعني نور على نور نور الفطره مع نور الوحي فينبهكم ويشرعكم ويحثكم على الايمان. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات اي حجزا واضحه وبراهين قاطعه ليخرجكم من الذي يخرجكم اما ان يعود الى الله سبحانه وتعالى اي ليخرجكم الله او ليخرجكم به عبده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم ان فعل اما الله سبحانه وتعالى واما الرسول تعود الى عبده باياته. فالرسول كان يخرجنا بايات الله من الظلمات الى النور. من الظلمات الى النور اي من ظلمات الجهل والكفر والأهواء المتضادة إلى نور الهدى واليقين الذي تشعر به النفوس وتطمئن به القلوب. إن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في ذلك القلوب وإن ذلك الرتب لهدايتكم إزاحة للعلل وإزالة للسبح. ولما كان إنزال هذه السورة للأمر بالإنفاق في سبيل الله، يعني هذا مقصد رئيسي في هذه السورة، فالحث على الإنفاق في سبيل الله والترغيب فيه، فلذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في ضروب أنواع من البيان وفنون من الأحكام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني بعد أن أمرهم بالإيمان في قوله آمنوا بالله ورسوله، قال وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله، يعني وقد توفرت الدواعي التي ستنفقكم أجرا على هذا الإيمان. وإن كان قد قال أيضا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فقد قال أيضا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي يرث كل شيء بهما ولا يبقى لأحد مال. وإذا كان كذلك فما أجدر أن ينفق المرء في حياته ويستحي له ذخرا يجده بعد مماته. إذا كان كل شيء يرث الله سبحانه وتعالى ويقول إليه وكل شيء هالك إلا وجهه، فإذا علامة البخل. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني يقول إليه كل ما في السماوات والأرض، فلهذا تضلون بما هو زائل عنكم لا محالة. يقول الشهاب رحمه الله تعالى: هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق، لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به، خطوة لما أمرهم بالنفقة أمرهم معنا بالإيمان، فاقتران أو قرن النفقة بالإيمان هذا تعظيم الشهد النفقة. نعم، لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به، ثم وفقهم على ترك الإيمان في قوله: وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، مع خضوع إبراهيم. كيف تستتركون الإيمان مع وضوح أدلته وخضوع إبراهيم؟ ووفقهم أيضا على ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، لماذا لا تنفقون في سبيل الله؟ المال الذي آتاكم إياه الله، الله سبحانه هو الذي آتاكم هذا المال وأمركم بإنفاقه، فما لكم هذا التوبيخ على ترك الإنفاق في سبيل الله الذي أعطاهم وآتاهم هذا المال، مع أنهم على طرف الموت، على وشك الموت، وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوا هذا المال لن يبقى بإنفاق، كما يقول العامة: إن الأكفان لا ذنوب لها. واضح، لو أبنى أبنياء الأرض هل يسكن بأمواله وبذهبه وبكذا وكذا؟ لا، لابد إما أن المال يتركه وإما أن يترك هو المال، إما أن يصيبه الفقر كما يحصل لكثير من الناس، وإما أن يترك المال هو ويغادره إلى الدار، يعني الآخرة. فمالك ما أنفقت وما قدمته بين يديك، ومال والدك ما قبلته. واضح. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، فهي عامة تشمل كل خير يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أعم من الجهاد وغيره، وقصر بعضهم إياه على الجهاد لأنه فرضه الأكمل. بعض العلماء قرر غير المقصود في سبيل الله بالذات الجهاد، لماذا؟ لأنه يعني النوع الأكمل الذي ينطبق عليه قول في سبيل الله، وجزءه الأفضل من باب فصل العام على أهم أفراده وأكملها. فهنا عام لكن يراد به الخصوص، باعتبار أن هذا الخاص هو أهم أفراد هذا العام. نعم، لا سيما وسبب النزول كان لذلك، كان للنفقة في سبيل ذات الجهاد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا يراد به فتح مكة أو صلح الحديبية، الفتح إما أنه فتح مكة وإما أنه صلح الحديبية. فقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وفتح مكة أو صلح الحديبية، طبعا هناك ارتباط بسيط بين فتح مكة وصلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو كان الفتح الأعظم، وهو الذي مهد لكل ما تلا تلاه من فتوحات كفتح خيبر وفتح مكة ودخول يعني الناس في دين الله وهذا أن كل حسدانية ألخص الصراع المسلح مع المشركين بسبب هذه الهدنة. ثم إن المشركين بدأوا يعملون عقولهم وبدأوا يستمعون الأدلة ويقتنعون على الإسلام، فمن ثم دخل الناس في دين الله أفواجا ببركة هذا الفتح الأعظم، فالفتح المبين الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا قل الحديبية كما سبق أن بينا. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنفق وقاتل إيتاء النواة كلمة الحق، يعني أنه جاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. لا يستوي هؤلاء ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. كانت جدة الحاجة إلى نصرة الدين بقى فيها في سبيل ذلك الوقت كانت أعظم وقتا، بخلاف لما كان الحال بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أكوانا. فحدث الثانية لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، خير تقول لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذا، فما دمت تقول لا يستوي لما لابد فيه هناك كشفتان، فأين الكشفة الثانية هنا؟ محلوف لدلالة السياق عليه أو لوضوح الدلالة عليه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لغويا بفيد مع أو هو ومن أنفق من إيه؟ من بعد الفتح وقاتل، لكن حدث لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أشير إليه بقوله مستألفا عنهم زيادة في التنويه بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهنا يفهم المحروف من إيه؟ من سياق العبارة السابقة، وقوله تعالى يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا إيه؟ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للنفس وإنفاق المال في تلك الحالة، وفي المسلمين قلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لكن الواحد ممن أخذ بعد أنفق يعني مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله حوالي يعني 6 كيلو متر، فتخيل جبل أحد ذهب جبل عظيم ثقيل، لو أنك استطعت في سبيلنا وأنفقت في سبيلنا مثل جهة جبل أحد ذهبا حتى في العادل أخرى وفي ذلك ذهبا وأنفقت في سبيل الله لا يساوي مقدار تصدق الصحابة بمد ولا نصيب، والمد هو ما يمنع التسليم إلى السماء، فلا يبلغ الذي فلو أنفق أحدكم ما بلغ مد أحده ولا نصيبا. أي نعم، فهذا نهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيجاب لرعاية حرمتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا مراعاة الأولية، مراعاة الأولية والأسبقية في الأعمال يعني الصالحة. وفي بعض الحديث في مراعاة أولويات عند الإمامة الصلاة قال فإن كانوا بكذا سواء فإيه فأقدمهم هجرة، فأقدم الهجرة إشارة إلى هذا النوع من السبق. وقال في الإثنين في الآية دليل على أن للصحابة مراتب وأن الفضل للسابق، الصحابة مراتب لابد أن يكفي هذا جزءا من يعني آية قابلة، لذلك يجب يعني مسألة الإيمان بما كان بالصحابة ومراعاة حرمتهم وترك دينه في الأفضلية، هذا مما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية. طبعا شرح من السهلة أن كتب العقيدة مثل مثلا يعني الفرق الصحوية هل هي تستوعب كل مسائل الإيمان والعقيدة؟ يعني لا تستوعبها، إنما في الغالب بتركز على القضايا التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق. بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، لذلك كل مسألة توضع لرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات. فمن ذلك نجد الكلام مثلا على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أصل أصيل للقضايا الكلية وقضايا العقيدة كما تلاحظون ذلك في كل كتب العقيدة يعني السلفية. لأن الصحابة هم شهود الصح، إذا كنت شهاد الطعن في الشاهد فإن ذلك يفتح باب الطعن في المكتوب وهو القرآن الكريم والسنة، من الذي نقل علينا القرآن والسنة؟ الصحابة. ففتح باب الطعن فيهم هذه حيلة لإبطال دين الإسلام كله، لأن هؤلاء قالوا إذا هؤلاء نفقوا أو تزندقوا كما يقول الشيعة على علم الله وصبحه الله كما كنت بين الآلك وغير من أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام للشيعة وغيرهم، الطعن في الصحابة ووقتهم بأقبح الكتاب حتى إنهم يسمون في اختلاف بأسماء الصحابة والعياذ بالله، ويا ويل من عاش بينهم وكانت هو عمر مثلا. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا الإسلام فأشكالوا لذلك في النتيجة. تأخذ الكلام حقيقة في الفترة الأخيرة على موضوع التعرض للقضايا الذي تعلق بموضوع الصحابة، و خاصة أن بعض الأسئلة انتشرت سبق أن نبين إلى أن العوام عموم الناس بل خواصهم أيضا ينبغي أن ينتمنوا بدراسة مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إثارة ما سجر بين الصحابة ابتداء من غير داع يريد ذلك، هذا يخالف من السلف في أن واجبنا أن نمسك عما سجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك استثناء، إذا ولد الإنسان في قوم يعني يدخلون الطعن في الصحابة ويريدون الشبهات على بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مثلا، أو كانت هناك بعض المناهج التعليم فيها سبيل وعدوان على بعض الصحابة أو على كل إنسان، في هذه الحالة يعني ينبغي الرد على هذه الشبهات، الرد على تفسير حديث مثلا تفسيرا منحرفا أو فهم آية وتأويلها تأويلا لا يتوافق مع سلافنا في الصحابة مثلا، أو الكذوب الذي حصل في التاريخ، فحين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه القضية ما دام في ضوء منهج أهل الحديث وليس منهج المؤرخين، منهج أهل الحديث الذي يعنى بصحة السند والرواية وظروف صحة السند والمتن في ضوء عقيدة السلف فلا مانع لذلك لمن تلبس أو لمن تعرض لشيء من السماء السلف. حقيقة يوجد يوجد الآن كتاب قيم في هذا الباب، نسبيا هو أنسى كتاب موجود، يعني موجود كتاب عواصم القواصم للإمام القاضي أبو بكر المغربي، ولكن هو مستوى يعني عالي شوية بجانب أنه ليس فيه شمولية كافية، ليس فيه شمولية كافية للموضوع، لكنه كتاب قيم على كل حال. إلا أن المكتب سهل المعقد جدا، لغة سهلة إلى حد كبير معتمد على أسلوب المحدثين، لا يوجد يعني بديل له متاح الآن، لكن وجد الآن صدر في الأيام الأخيرة كتاب اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ، يعني يمكن الإخوة أن يهتموا به خاصة فيما يتعلق بموضوع الدفع بعض الشبهات عن قضية الاعتقاد في مكانة الصحابة وما سجر بينهم من تلك الأحداث التاريخية المعروفة. فهذه الآيات تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وأن ترك بعض مبني على السبق الأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك. فالصحابة مراتب والفضل للسابق للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على أدب مهم جدا وهو تنزيل الناس منازلهم، وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف تنزيل الناس منازلهم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، إلا أن نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتلقاكم الناس أشياءً، فيؤخذ من الآية معنى عن أن من استحق يعني مرتبة المعينة فالذي إنزاله عنها، لا ينبغي إنزاله عنها، بل ينزل كل إنسان أن منزلته اللائقة به. وأيضا الآية فيها دليل على أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين، لأن الأجر على قدر النصب. فالإنسان يعني ينبغي أن يتفنن حينما يريد أن ينفق يعمل عملا في سبيل الله، إن كان يريد أن يخرج صدقة جارية مثلا أو يريد أن يعمل عملا صالحا، عليه أن يبحث أي هذه الأعمال أنفع للمسلمين وأنفع للدين ويعني أدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يكون فقيها إذا أراد أن يتجر مع الله سبحانه وتعالى وأن يستكبر نفقته في الأعمال الصالحة، فينبغي أن يبحث عن السنن الحسنة. الأحوال الحمدية لها تأثير مهم جدا أو خطير جدا في هذا الباب. يعني السنن الحديث سبق أخوك 100,000 درهم، قال يصدق بدرهم والأخ صدق ب 100,000 درهم، وهذا الدرهم صاحبه يرتفع به إلى مقام أعلى من الذي تصدق ب 100,000 درهم. لماذا؟ بالحال القلبية. أن هذا الرجل الذي صدق بدرهم هو ما كان يملك سوى درهمين، فأنفق نصف ما يملك فتصدق بدرهم واتبع نفسه أو لأهله درهما. أما الآخر فكان رجل أتى إلى عرض ماله إلى زاوية كده ركبة في الخليلة وأخذ كفة فرع إيه؟ 100,000 درهم. حاجة صغيرة في جانب الثروة الكبيرة. هو هذا صدق بنصف العيد بدون يسير المال. فهذا هو السبب انه الفقير صدق بايه؟ بنصف ما يملك. صدق بنصف يسير منا يملك. وان كان هذا يعني النصف الحقيقة هو اقل عددا من ايه؟ من النفقة الكبيرة. لكن هي حالة الخلق. الذي ضحى ب 50% من ثروته او بذل في سبيل. اما الاخر فلا صدق. من دعوة من حال إيه؟ أولو حالة وكل ما يبعد الله بالفتنة يعني لا أعرف الحسنى أعرف الله الحسنى. فإن نقول أما النساء يسلم وكلا وعد الله بالحسنى اي المثوبه الحسنى يعني الجن ليس فقط في التغنيم وان هذه مساله التزكيه وان كان لهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى هود درجات عند الله فدرجات الجنه كانت تذهب علوما ودرجات الجنه كانت حسنى وكلا وعد الله بالحسنى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وسلم لئلا يظهر جانب اخر فينبح فيتوسل متوسل انه فلهذا عرف بنفس الاخر مع تقديم الاول عليه والله بما تعملون قبيح ايمن النفقه في سبيله ولهذا اعماله وغير ذلك فيجازيكم على جميع ذلك ولخبرته تعالى يعني وانا كبرة الله جميع تعملون انتخل الحب الكبير القاتل ومن فعل ذلك فعل ذلك وما أحب إلا أن المقصود النور هنا ما كان سببا لما ذاته، لماذا قال أنه لو كان نورا فهذا النور لم يختص بجهة اليمين والأمام دون الشمال، لأن ضياء المؤمنين الذين يؤتوا له في الآخرة يضيء لهم جميعا ما حولهم. ففي تخصيص القبر عن تعويض بين يديه وبأيمانه دون يدل على انه معني به غير الضياء، وان كانوا لا يخلون من الضياء. فتأمين الكلام اذا كان الامر على ما وصفنا، وكلا وعد الله الحسنى يوم ترى المؤمن، وكلا وعد الله الحسنى متى تكون هذا الفتنة يوم ترى المؤمن يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، يعني يسعى ثواب ايمانهم وعملهم الصالح بين ايديهم، وفي ايمانهم كتب اعمالهم تطاير. ويعني بقوله يسعى يعني يمضي، يسعى يعني ايه يمضي بين ايديهم وبايمانهم بمعنى فيه يعني فيه ايمانهم. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات، يعني يكون لهم من يتلقاه من الملائكه. في قليلة آيات أخرى وضح أن الملائكة تتلقى المؤمنين يوم القيامة وتبشرهم بالجنة. مصراكم اليوم، وهذا كثير جدا في القرآن، تقدير إيه؟ القول. مصراكم اليوم يعني يقال لهم أو تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم مصراكم، أي المبشر به جنة أو مصراكم بشروط جنة. وقد قيل إن البشرة تكون بالأعيان فلا حاجة لتكميل مضاف تصحيحا للحمد. مصراكم الآن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس أي نكر من نوركم، في قال السبب أي أثر خبثا وهو الشعلة. انظرونا بمعنى ايه؟ انظروا الينا، انظروا الينا، لانكم اذا نظرتم الينا سوف يعني نتمكن ان نختلف من فنختلف اي نوصل منه يقال السبب اي اخذ خبثا وهو الشعلة. انظرونا بمعنى انظروا الينا على الحرف والايقان بمعنى مجرد الرؤيا يتعدى بإلى، فإن أريد التأمل تعدى بفي، قل نظرت إلى، نظرت إلى فهذا الجديد معنى الإيه؟ الرؤية. أما إذا قلت نظرت في الأمر يبقى إيه الجديد معنى؟ التأمل. وقول إن حينما يصاب إلى مجدده نظرة طبعا انظرونا يبقى هنا معناه إلى انظرونا يعني انظروا إلينا، انظروا إلينا. إن حينما يصاح المؤمنون إلى الجنة نمرا والمنافقون فيما عرضاه شاخصون إليهم، أو حينما يخرجون من الغرب على المنافقين وهم في فضائل وجلبتهم في جهنم والعياذ بالله. قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إما يحصل هذا متى؟ إما عند نهاية النصر حينما يصاف المؤمنون زمرا، الموسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جمعة تبتدي إلى الجنة لتدخل، فحينئذ يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم، انظروا إلينا لعلنا نقتبس شعلة من نوركم. أو أنهم يقولون ذلك حينما يراهم المؤمنون ويطلعون عليهم من الغرف في الجنة، فإن هذا من تمام نعيم أهل الجنة. هؤلاء الناس كانوا يرضوا لهم ويحكموا لهم عن دينهم ويقولون كذا وكذا، وكانوا يغضبوا لهم ويسخرون منهم إلى الآخر ما وقف الله سبحانه. فالجزاء حل الله سبحانه وتعالى إلا على عاقبة المتقين. يمين كلام المسلمون من رؤية أصحاب يهنم والعياذ بالله ويرى أنهم شيء لا يقرر من أي شيء. لو كان الإنسان قرر على أن يمكن الصور من السمعية والبحرية والتلفزيون وكذا وكذا فلا يتمكن لأن الخالق العظيم سبحانه وتعالى من هذا على النص فهم من كلام الآيين أنهم وهم في الجنة ينظرون إلى أهل النار لم يخاطبوا لهم ونادى أصحاب النار أصحاب أن أثيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهن على الكافرين. تفسير آخر لقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا بمعنى انتظرونا انتظرونا وهو الذي عون عليه الجبريل. والمراد حينئذ من الانتظار لنفس ذلك هو رجاء شفاعته لهم او دخولهم الجنه معهم طمعا في غير مطمع يقولون لهم ذلك حينما يسرع به الى الجنه. فتعملوا كلمه يسرع يعني واحد مش فاضي الحراسه يعني ايه يستخدم جائزه مثلا عمل خير وما عمله وواحد ثاني واحد عايز بيسجل على طنطا مستناه يسجل صراع يسرع به الى الجنه يعني تقول الى الجنه صراع هذا ده كله انظرونا انظرونا انتظرونا عليه انظرونا نقتبس من نورهم نقتبس انتهم ده لان الذكر سيدنا حبيب بكل وسيله وانما تكون في الاخره ان يقرأوا حتى لو كان فيما لا مطمع فيه وفيما لا رجاء فيه لكن ربما ولذلك يعني يقول الحيلة لهم التخلص منه فيه حتى الفقر الآلي في سورة الأنعام إن لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هل يمكن لما يحلف يخلف أن تبدأ يمكن ربما ينبينا فلماذا لم نحارب مشكلة كانت كثير لأن المصابين فيه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى الكلام من الملائكة بقى إن الملائكة دي كتبت عليهم أشياء لهم على مين اختاروا عليه الملائكة فلذلك يعني يستنطق الله سبحانه وتعالى جوع أهلك عليهم ويجعل أنفسهم صداقة على أنفسهم كما مع الأورعون في الحديث والحديث على الكريم. إذا هناك معنى انظرونا إن تنظرونا يعني هكذا انظرونا تنظرونا نقتبس من نوركم إن نصبروا وراءكم فنلتمس نورا إن من القائل إن الملائكة أو المؤمنون إن نصبروا وراءكم فنلتمس نورا إن الملائكة وإن المؤمنون إن نصبروا وراءكم أو يرجعوا إلى الدنيا تمتلك نوراً بتحصيل كلامه فهو الإيمان أو إن يرجعوا وراءكم أن يرجعوا قائلين وتنحوا عنا فلا سبيل لكم إلى هذا النور فقد علموا أن لا نور وراءهم وإنما هو تكييف وإقناط وتنازل يدل على حمل النور على حقيقته على حمل على حقيقته ولا مانع من انه والعمل الصالح ان يرجعوا الى الدنيا فلتمسوا عملا طيبا يهديكم كما ان النور يكفي في الظلمات. على والامر للتحقيق والتنزيل، الضوء وعدم تلتمس النور، الضوء الى الدنيا والتمس نورا بعمل صالح وايمان الى اخره، فان الايمان نور يهدي في الظلمات. والامر هنا للتحقيق والتنزيل حتى ينزلوه على ما كان منه. ونقل الرازي عن ابي مسلم ان المراد من قوله تعالى ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاءه، يعني المؤمنون لهم نور فيختلف من المنافقون او يقول ان يختلفوا حتى ينتهوا بالنور. ربما انتفع الانسان من مصباح معروف الانسان ينتفع بنفسه مؤمن واخ او صغير مثلا فيختلف منه حتى ينتفع بهذا يعني النور. فقيل ان المراد من قول المؤمنين ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاءة، فقول الرجل بمن فيكم قرب منه وراء انشا ذلك. قال الرجل فعلى هذا القول المقصود من قوله ارجعوا ان يختاروا بانه لا سبيل لهم الى مرجان هذا المطلوب لانه امر لهم بالوجوه. ثم اشار تعالى الى امتياز كان يقيد في المنازل وتباينه ما فيها بقوله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بالسور. فضرب في هذه اللحظه لما قال لهم ارجعوا الى الجوع وحكم تلتمس النور او قال في الملائكه بذلك فضرب بينهم بالسور، اي بين المؤمنين والمنافقين بحائط يقين، حائط يقين يحجبهم عن ادوار المؤمنين. من بينهم بالسور يمنعهم من ان يمتنعوا بالنور الذي يكون مع المؤمنين لتتم غلتهم حتى يحدث عن النصور النور تماما. ها فوضع هذا السوق ووجد بينهم نصور، اي بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين يحجزهم عن المؤمنين لتتم ظلمتهم. فوجد بينهم نصور له باب، له باب طبعا له دي محدده وباب طبق ورب والجمله من الكلام الطبق في محل فلن هذا جملة في محل جر الصفة لسوء، ها؟ لسوء له باب، له أي لذلك السور باب أي لأهل الجنة يدخل منه، لأهل الجنة يدخل منه أهل الجنة، ويرى فيه المنافقون المؤمنين ليكلموهم. واضح لسوء له باب، لما يدخل المؤمنون لا يستطيعون من الدخول الذي انتفع بالنور، لكن المؤمنون يمرون فكان يمر المؤمنون يستطيعون ان يحاوروهم من خلال هذا الباب كما سياتي من المخاطبه والمحاوره بينهم. ينادوا له الم نكن معكم قالوا بلى الى كل الاشرار. باطنه فيه الرحمه، باطنه يعني الجانب الذي يلي المؤمن فيه الرحمه، يعني الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم. وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من خلاله العذاب، العذاب ومن جهته الظلمة والنار. ينادي له ألم يكن معكم يريدون موافقتهم في الظهر، ألم تكن عنهم أخبث أنواع الكفار هم من المنافقون عند المنافقين في الدرك الأسفل من لأن إنه أهلكم معكم يريدون أن يحتموا في لا إله إلا الله كما كانوا يحتمون بها يحتموا عليهم أحكام الإسلام كما يرسلون بالقراءة الظاهرة متفسرين بمظلة الإسلام. ألم لكم معكم يعني ألم لكم موافقين لكم الظاهر الظاهر فقط الإسعاف الظاهرة في الحقيقة هم كفاء مكذبون. قال عليهم المؤمنون قالوا بلى، ولذلك التفسير قلنا بكل انه باب يتمكن المؤمنون من الدخول منه ومحاوره الايه والكلام مع المنافقين، لان هذا الحوار حقا بعد ايه بعد السور فمعناها ان لسه بيكلموه. يقول لهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكن لكم فتنتم انفسكم اي فتحدثوها للنفاق واهلكتموه وراحتموها في الجنه أن يجدنا أن يجدنا عن ثلاثة أجلتم أنفسكم أن يكتبون وترقبتم أي ترقبتم بالجود يمين الزواجر ليظهر الكفر فتكتبون يظهر الكفر فتمروا ما في أم يتمنون الكفر والكفران للمؤمنين وأن ينتصر الكفار على المؤمنين وترقبتم إلى الزواجرة يظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم. هذا الفكر أي في توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو ارتبتم في البعث بعد الموت. أو ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى ليظهرهم على الدين كله. ووعده بنصر المؤمنين أو في جميع ذلك. ارتبتم في كل هذه الأشياء المذكورة في التوحيد أو النبوة أو البعث أو وعد الله بنصر الدين على الدين كله. وغرتكم الأمانة أي سوء الأمان والطمع في سباق الأعمار. وغرتكم الأمانة أي سوء الأمان والطمع في سباق الأعمار. أو قولهم سيوم صبرنا كان أرنا فيه ربنا خفوطة سيوم صبرنا. وغرتكم الأمانة حتى جاء أمر الله يعني الموت أو حتى جاء أمر الله مثل وعده بنصره وإظهار دينه أو حتى جاء أمر الله على الله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين هذا من فتنة قول المؤمنين للمنافقين بعد أن ميز بينهم حيث اليوم لا يقبل منكم لا يهتدى به بدلا من عذابكم وعوضا من عقابكم لو تركتم فلن يقبل منكم أي فدية عوضا عن العذاب ولا العقاب فديات ولا من الذين كفروا هنا جمع بين الكافرين الموجودين وغير الكافرين بين الكفر وغير كما هم وضح اليوم لا يؤخذ منكم فدية إذا قلنا منكم من هم منكم ولا من الذين كفروا ولا من الذين كفروا من الذين يذهبوا بالكفر من المحاربين لله ولا الله عليهم دعواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم أو هي تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا فبئس المصير أي النار